بإحسان أما بعد، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقني وإياكم في هذا اليوم المبارك أن نجتمع على طاعته. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجمعنا في الآخرة تحت لواء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى حوضه، ونشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ سلسلة جديدة، سلسلة متعلقة أيضا بالقلب، لأن أنا كنت اتكلمت معاكم قبل رمضان إن التعامل مع القلب بيسير دايما في 3 اتجاهات مهمة. أما الاتجاه الأول فهو اتجاه أن يعرف الإنسان ما هو القلب، وما صفات القلب، وما أهمية القلب، وما أسباب حياة القلب، وما أسباب فساد القلب. وده كان الأصل الأول أو الجزء الأول من السلسلة. الجزء الثاني من السلسلة، وده اللي هنبدأ فيه إن شاء الله بدءا من النهاردة مع بعض، الجزء الثاني هو عبادات القلب. القلب لازم أكيد له عبادات لازم بيتعبد لله سبحانه وتعالى بها. إيه هي العبادات دي؟ وبعد ذلك نتعرف على أمراض القلوب وكيفية الخلاص منها. تعالوا من البداية نبدأ النهاردة مع بعض مع أول عبادة من العبادات المهمة المتعلقة بالقلب وبها يصلح القلب. ولكن قبل ما أتكلم على العبادة حابب أأكد على أصل في غاية الأهمية. الأصل ده، لو أنا في يوم من الأيام اشتريت عربية وركنتها لفترة طويلة جدا، حطيتها في جراج وقفلت عليها ولم أستخدم هذه السيارة أبدا، وجيت بعد 5 سنين، بعد 6 سنين، بعد 7 سنين عايز أستخدم السيارة دي، السؤال اللي بيطرح نفسه علينا، هل يا ترى بمجرد ما هدور العربية هتدور معايا؟ الإجابة لا وألف لا. ليه؟ لأن العربية تركناها من فترة طويلة جدا لم تستخدم. عدم استخدامها أوصل في النهاية لتلف هذه السيارة. من فترة لما أصبت ببعض الأمراض كده وفترة التعب طالت شوية، كنت دايما بستخدم الكاميرا بتاعتي في تسجيل البرامج وفي تسجيل المحاضرات. قعدت فترة طويلة طبعا بسبب المرض مش قادر أصور، فتركت الكاميرا لفترة طويلة. الكاميرا فيها بطارية معينة بتاعتها، البطارية بتاعت الكاميرا، نظرا لأن أنا قعدت فترة طويلة جدا ما بستخدمش الكاميرا، جينا بنبص لقينا حصل مشكلة في عطب معين حصل في البطارية، أدى إن البطارية باظت وبالتالي الكاميرا ما اشتغلتش. إحنا في كتير من الأوقات لا نعمل أو لا نؤدي بهذا القلب العبودية لربنا سبحانه وتعالى أمر القلب به، فبالتالي بنلاقي قلوبنا بعد فترة بتتعب وبيصيبها بعض الأمراض. القلب اللي مش هيشتغل في العبودية اللي ربنا أمره بيها بيتعب. وربنا سبحانه وتعالى وضع عبوديات كتيرة جدا للقلب، زي ما في عبودية للسان زي ذكر الله، زي الشهادتين، زي قراءة القرآن، زي الأذكار، زي الدعاء، زي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا لم يؤدي هذه العبودية يوم القيامة يعاقب هذا اللسان على التقصير في هذه العبودية. البدن أوجب الله عز وجل عليه عبودية، ربنا أوجب على أبدانكم يا أخوات وإخواني، أوجب على البدن صلاة، ففي اليوم اللي البدن ده مش هيصلي فيه البدن ده يعذب بسبب إنه ضيع العبودية الواجبة عليه. كذلك أيضا العين، ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليها عبودية وهي النظر في آياته الكونية المقروءة، الآيات الكونية اللي احنا شايفينها حوالينا في الكون والآيات المقروءة اللي هي القرآن. العين إذا لم تؤدي هذه العبودية الإنسان يأثم. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى أوجب على القلب مجموعة من العبوديات. هذه العبوديات والله إخواننا وأخواتنا لا تطيب الحياة أبدا إلا بوجود هذه العبوديات في حياتنا. يعني بالله عليكم، بالله عليكم، كيف تطيب حياة إنسان لم يتعود قلبه أن يكون فيها متوكلا على الله سبحانه وتعالى؟ في أقواله وأفعاله. يعني أنا سبحان الله يعني أصبت بكورونا للمرة الثانية الفترة الماضية، يعني عارفين من أكثر الأشياء اللي تهون على الإنسان عبادة اسمها عبودية الثقة في الله. إن شاء الله إن ربنا سبحانه وتعالى هيقوم الإنسان يكون صحيح سليم وهيتم عليه بالعافية. بدون هذه العبودية، عبودية الثقة في الله، الإنسان يضيع. بالله عليكم، أن لحياة أن تطيب من غير ما يكون للقلب، من غير ما يكون للقلب فيها حاجة اسمها حب لله سبحانه وتعالى، عبودية اسمها عبودية الحب. وهكذا إذن إحنا محتاجين نتعرف إيه أهم العبوديات اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبها على القلب، ونبدأ النهاردة نفهمها ونعرفها، وواحدة واحدة إن شاء الله نمشي واحدة واحدة كده إلى أن نصل إلى بر الأمان. حتى اللي ما حضرش معانا الجزء الأول، إن شاء الله إن شاء الله الجزء ده يكون نافع جدا ليكم بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا مع بعض نعرف أول وأهم عبودية ربنا سبحانه وتعالى فرضها على القلب. أول عبودية إخواننا وأخواتنا ربنا سبحانه وتعالى فرضها على القلب هي عبودية، هي الدين كله، هي أصل كل شيء، أعظم شيء في الحياة. أول وأعظم وأفرض عبودية ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليك إن القلب ده يعرف ربه سبحانه وتعالى. عبودية النهاردة اسمها عبودية معرفة الله سبحانه وتعالى. هذه العبودية هي أعظم أنواع العبوديات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها على القلب. العبودية دي حكمها بالنسبة لينا فرض عين على كل إنسان منا. أول واجب وأعظم حق لله سبحانه وتعالى، أعظم من الصلاة وأعظم من الصيام وأعظم من الزكاة وأعظم من الحج، بل أعظم من كل هذه العبادات، بل ما فرضت هذه العبادات إلا من أجل أن نعرف الله سبحانه وتعالى. يا أخوات بصوا بقى معايا ونركز مع بعض في نقاط، وزي ما اتعودنا مع بعض قبل كده نبدأ نسجل مع بعض كده تسجيل، يعني النقاط المهمة معانا. لا تقريبا في أخوة وأخوات، أخوة وأخوات إن شاء الله. أول فرض فرضه الله علينا، وده أول أمر معانا النهاردة، أول فرض ربنا فرضه علينا إخواننا وأخواتنا أن نعرف الله. قبل ما نصلي وقبل ما نصوم وقبل ما نزكي وقبل ما نحج، أول فرض فرضه الله سبحانه وتعالى علينا أن نعرف الله سبحانه وتعالى. طب إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، لما أرسل معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، أن يعرفوا الله، فإذا عرفوا الله فأعلمهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم زكاة 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فخذ من أموالهم وتوق كرائم أموال الناس. الشاهد هنا في إيه؟ الشاهد هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ قبل ما تقول لهم على الصلاة، وقبل ما تقول لهم على الزكاة، وقبل ما تقول لهم على الصيام، وقبل ما تقول لهم على فرائض الإسلام، يا معاذ خليهم الأول يعرفوا من هو الله، علشان إذا عرفوا الله سبحانه وتعالى هيبقى سهل عليهم بعد كده إن هم يتعاملوا مع هذه العبادات، العبادات دي كلها تبقى سهلة عليهم بعد كده. أول فرض واجب عليكم إخواننا وأخواتنا قبل ما تعرفوا أركان الإسلام إن أنتوا تعرفوا ربنا سبحانه وتعالى، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى. وهنا يطرح علينا سؤال، هو ليه أول فرض ربنا سبحانه وتعالى فرضه علينا إن إحنا نعرفه سبحانه وتعالى؟ واحد، لأن العبد إذا عرف الله عز وجل أحبه. الإنسان منا لما بيعرف ربنا سبحانه وتعالى يحبه، فإذا أحبه سهلت عليه الطاعات وسهلت عليه العبادات وسهل عليه كل شيء. لذا كان ابن القيم رحمة الله عليه بيقول مستحيل أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن المستحيل أن تحبه ثم لا تطيعه. أكتر شيء يسهل عليك طاعة ربنا سبحانه وتعالى، أكتر شيء يسهل علينا نقوم نصلي قيام ليل، أكتر شيء يسهل علينا إن إحنا نقوم نعبد ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نعرفه سبحانه وتعالى. فكلما كانت معرفة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا أشد، كلما ازددنا حبا له سبحانه وتعالى، نحبه سبحانه وتعالى. لما ترى في لحظات ضعفك، في لحظات مرضك، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كان لطيف معاك، وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى لطف بك في هذا المرض فاخرجك من هذا المرض بفضل الله، صحيح الجسد صحيح البنيان، وترى فضله عليك تحبه. لما في يوم من الايام ابنك يكون مريض وفي الحضانه والدكاتره بيقولوا خلاص الولد بينتهي، الولد بيموت ولا امل ابدا في الحياه، وتجد ان احكام الدنيا كلها خلاص منتهيه، وبعد ذلك يقدر الله المقادير ويسبب الله الاسباب فيشفي الله سبحانه وتعالى ولدك ويعافيه ويصرف عنه المرض والبلاء، والولد يقوم بين ايديك ويجري ويلعب، ساعتها سبحان الله قلبك بيمتلئ بحب الله سبحانه وتعالى، لان عرفته قد ايه كان لطيف بيك، عرفت قد ايه كان لطيف بولدك، عرفت قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى تولاك برحمته. لما سبحان الله تنفق في يوم من الايام 10 جنيه وتفاجئ انك بالليل يفتح الله لك من ابواب الارزاق ابواب كثيره جدا، فتبقى واقف كده اكن يا رب اتصدق الصبح ب 10 جنيه يفتح عليا من هذه من الارزاق ان انا يجي لي مثلا 1000 جنيه مكسب في اليوم. الواحد تلاقي الانسان سبحان الملك يزداد قلبه حبا لربه سبحانه وتعالى. احد مشايخنا، شيخنا الشيخ عبد العزيز، احد مشايخ الكبار، الشيخ ده كان شيخ من القراءات، وكان يعني من اتقانه لكتاب الله، كان امام مسجد الملك خالد في السعوديه، مسجد الامام الملك خالد في السعوديه في الرياض. وكان المسجد ده الشيخ يعني لا يصلي معه الا الملوك والامراء في السعوديه. الشيخ سبحان الله قرر انه يرجع مصر ويعني يقعد بقى ويستقر، خلاص الشيخ تجاوز ال 60 65 سنه، فالشيخ بيبني البيت بتاعه جنب المسجد عندي كده، بيبني البيت بتاعه، فالشيخ كبير في السن ومتكئ على العصب بتاعه كده، وتعب بقى بالتراب بقى والغبار والاسمنت والتعب، فالشيخ قعد على الرصيف كده، الشيخ قعد على الرصيف وحط دماغه كده على العصايه بتاعته، وسبحان الله تعدي امراه كده مسكينه فشافت الشيخ قاعد، شيخ غني شيخ ثري جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله، فشافت بقى واحد كبير في السن ومتبهدل، فقالت له والله يا ابني انا معيش الا الاثنين جنيه ده هم، او جنيه ده هو معيش الا الجنيه ده هو، خد الجنيه ده ليك انت اولى بيه، انا كنت هركب بيه توك توك يوصلني للموقف علشان اروح لولادي واحفادي، بس انت والله اولى، خد الجنيه. يا ستي انا مش محتاج، والله لا تاخده، انت شكلك كمان راجل عفيف وراجل متعفف، والله لا تاخد هذا الجنيه يا ستي انا مش محتاج. المهم يعني الست ما رضتش تمشي غير لما اديته الجنيه ومشت. الشيخ بعت للسواق بتاعه وقال له تتبع الست دي وروح وصلها لحد ما هي عايزه يعني توصل، وصل هذا الرجل. وسبحان الله الشيخ بالليل يعني متعجب من موقف المراه، جاب لها شويه اكل وشويه يعني طعام وشراب، وراح لها بقى بيتها ده بيزورها، فهو بيزورها فعرف بعد كده ان هي ست بتشتغل في السوق بتبيع شويه خضره بتبيع مش عارف ايه، وهي على قد الحال على قد الحال، وبنتها ماتت وبنتها دي سابت كمان ايتام. فسبحان الله سبحان الله يعني من عجيب الامر ان الشيخ بيقول انا بقيت متحجب، امراه فقيره بهذا الفقر المدقع وبتتصدق بجنيه ده لله سبحانه وتعالى. يقول وانا خارج من البيت يكلمني احد الامراء فبقول له، بيقول لي انا، بيقول لي يا شيخ انا معايا فلوس كتير صدقات عايز اتصدق، قال والله انا حصل معايا النهارده كذا كذا كذا كذا كذا، والمراه دي بتقول ما كانش معاها الا جنيه وتصدقت بيه لله سبحانه وتعالى. فالامير قلبه يتغير يتحرك تماما، بيقول له يا شيخ المراه دي ما تعيش في عشها زي ما هي عايشه دلوقتي، احنا نبني لها بيت وانا متكفل بالانفاق عليها وعلى اولادها وعلى احفادها كمان، وانا يعني فوق كده وكده انا عايز اعمل لها مشروع كبير يضمن لها حياه طيبه سعيده. هذه المرأة اللي الصبح تصدقت بجنيه وترفع نظرها للسماء وتقول يا رب هذا لك، وترى بالليل ان هي بعد ما كانت امرأة فقيرة تصبح النهارده صاحبة بيت وصاحبة مشروع عندها اموال، وينفق الله عز وجل عليها بهذه الصورة. ألا تشتاق القلوب لهذا الرب؟ ألا تتعلق القلوب بهذا الرب وتحب هذا الرب؟ كلما ازداد الإنسان بالله عز وجل معرفة كلما ازداد له حبا. الأمر الثاني أن هذه الحياة لا تطيب أبدا، سعادتنا وفرحتنا في الحياة لا تطيب أبدا إلا على قدر معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى. فكلما كان العبد بالله أعرف، كلما كان هذا العبد في هذه الحياة أسعد. لذا كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول: والله ليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة ربها وفطرها. القلوب، سعادة القلوب، طمأنينة القلوب لا تكون أبدا إلا على قدر معرفة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان كلما كان بالله أعرف كلما طابت له هذه الحياة. لذا كان مالك بن دينار رحمة الله عليه يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا له: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله. الناس دي، الناس اللي ضيعت حياتها في الأكل وفي الشرب وفي النوادي وفي اللبس وفي الماركات وفي البلدات، الناس اللي ضيعت حياتها في الحاجات دي كلها، للأسف خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله. ويحيى بن معاذ الرازي رحمة الله عليه كان يقول: والله إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. فقالوا له: إيه الجنة دي؟ قال: معرفة الله سبحانه وتعالى، هي دي جنة الدنيا. جنة الدنيا اللي يدخلها قلبه يطيب، سبحان الله. هكذا دائما معرفة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، معرفة الله سبحانه وتعالى تعطي للإنسان نوع من أنواع الطمأنينة في الدنيا لا تكون أبدا إلا لمن عرف الله سبحانه وتعالى. فنجد دايما الانسان اللي عرف ربنا سبحانه وتعالى في وقت الازمات وفي وقت الشدائد وفي وقت المحن تاتي المعرفه علشان تعطي للقلب نوع من انواع الطمانينه والسكينه. والله لا تشترى بمال، لا تشترى بمال. عارفين الطمانينه والسكينه اللي ملأت قلب سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام لما كان البحر من امامه وفرعون من ورائه؟ قال اصحاب موسى: انا لمدركون. شوفوا الطمانينه والسكينه اللي مالت قلب سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام في هذا الوقت، وبيقول: كلا ان معي ربي سيهدين، انا معايا الله. هذه الطمانينه اللي كانت في قلب موسى عليه الصلاه والسلام في هذا الوقت، الطمانينه دي هي دي الطمانينه اللي ربنا بيقذفها في قلب عباده واولياء الصالحين الذين عرفوه في وقت الشدائد وفي وقت المحن. الطمانينه دي اللي لما بنت من البنات بتطلق او بنت من البنات بيبقى عندها مشاكل كبيره جدا، او بنت من اتاخرت شويه في سن الجواز، تلاقيها سبحان الله عندها نوع من انواع الطمانينه الغريبه العجيبه. ليه؟ معرفه الله سبحانه وتعالى. في طمانينه في النفس، الطمانينه دي لا تاتي الا بمعرفه الله سبحانه وتعالى. عارفين الصحابه رضي الله عنهم يوم ما كان اليهود يعني غدروا بهم في غزوه الاحزاب، في غزوه الخندق، فبقى المشركين محاصرين المدينه من خارجها واليهود حاصروا المدينه من داخلها. قال الله سبحانه وتعالى: ورب ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سبحان الملك، يحاصر هؤلاء من كل مكان ومع ذلك قلوبهم مطمئنة. ليه؟ معرفة ربنا سبحانه وتعالى: هذا ما وعدنا الله ورسوله. ربنا سبحانه وتعالى وعدنا ووعده صدق سبحانه وتعالى. المعرفة دي اللي بتدي هذا النوع من انواع الطمانينه. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار والصديق يقول له: يا رسول الله، لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا، يقول له: يا ابا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله وثالثهما. الطمانينه دي اللي كانت موجوده في قلب النبي صلى الله عليه وسلم دي ما اتت الا بسبب معرفته لله سبحانه وتعالى. اعرف احد اخواننا ابتلي بكانسر على الرئه، ابتلي بكانسر على الرئه. والله اخواننا واخواتنا، والله حجم الغده السرطانيه اللي كانت موجوده على الرئه 2 كيلو، يعني بعد ما اتشالت كانت 2 كيلو. انت متخيلين كميه الغده السرطانيه قدرها عامل ازاي؟ 2 كيلو موجوده على الرئه، والاطباء يقولوا له الموضوع منتهي. يقعد معانا ويقول لنا: مش فاهمين حاجه، ربنا بيقول: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. مش فاهمين حاجه، هعمل العمليه وهقوم بالسلامه وربنا هيشفيني ويعافيني وهبقى زي الفل ان شاء الله. ويعمل عملية ويشيل الغدة السرطانية وربنا يشفيه ويعافيه ويبقى زي الفل، وهو حي يرزق بين أيدينا الآن. الطمأنينة دي بتيجي منين؟ الطمأنينة دي بتيجي من عند الإنسان الذي عرف الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع، معرفة الله سبحانه وتعالى لما بتستقر في القلب، معرفة الله لما بتستقر في القلب بتسهل على الناس كتير جدا من الاختيارات. أنا في كتير من الأوقات بتحط في اختيارات ما بين شيء نفسي بتدعوني اليه، حاجه معصيه معينه نفسي بتدعوني اليه، وما بين نفسي الاماره بتقول لي لا، نفسي الاماره بتقول لي يلا روح عليه، ونفسي المطمئنه بتقول لي لا ما ينفعش تعمله. شاب في يوم من الايام ابتلي مثلا انه كان بيحب بنت، كان بيحب بنت، وبعد ذلك التزم وبدا يا رب ربنا سبحانه وتعالى. وهنا بقى بيبقى بقى انتوا عارفين النزاع بقى هنا ما بين الدين والدين والقلب ونفس المطمئنه اللي تقول له ده غلط، وما بين الهوى والشهوه والنفس اللي بتقول لا كمل مع البنت. بيبقى الانسان في وقت هنا اختيار، اختبار. الاختبار بيكون صعب جدا على الانسان في الاوقات اللي زي كده، ولكن على قدر ما بتكون معرفه ربنا سبحانه وتعالى مستقره في قلب الانسان، على قدر ما بيسهل على الانسان الاختيار، انه يختار اللي بيحب ربنا، اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى. ودي من اعظم ثمرات معرفه ربنا سبحانه وتعالى، بتسهل علينا الاختيار. عارفين ابراهيم عليه الصلاه والسلام لما في يوم من الايام يتحط في الاختبار ده، لما ابوه بيقول له يعني يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا، ما بين ان انا اطيع ربنا واقرب من ربنا اكثر واعبد ربنا سبحانه وتعالى، وما بين ان انا اقعد مع اهلي وابويا واصحابي وجيراني. اللي سهل على ابراهيم عليه الصلاه والسلام الاختيار معرفته بالله سبحانه وتعالى. قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي، بصوا اللي جايه دي، عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ابراهيم عليه الصلاه والسلام بقى سهل عليه انه يختار يوم ما عرف ربنا سبحانه وتعالى. السحره، سحره فرعون اللي كانوا من شويه بيقولوا أئن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، وفرعون يقول اه طبعا وانكم اذا لمن المقربين. ادي الانسان اللي بيكون مخير دلوقتي ما بين انه يعني الدنيا اموال كثيره والقرب من السلطان والمجاه والمكانه والسلطه، وما بين انه عرف ربنا سبحانه وتعالى واختار انه يختار ربنا سبحانه وتعالى. اللي يسهل على السحره النهارده ان هم يقولوا لفرعون اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا، ان هم يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده قالوا له الكلمه دي، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، مش هنقدمك على ربنا اللي خلقنا ورزق فطرنا سبحانه وتعالى. هي دي المعرفه، هي دي المعرفه، المعرفه اللي تسهل على الانسان جدا الاختيار، المعرفه اللي تخلي ابن عمر في يوم من الايام يعدي على راعي غنم فيقول له انا هشتري منك الشاه دي بكذا وكذا وكذا، مبلغ كبير جدا، يقول له انا مؤتمن عليها، ما اقول لصاحبها، انا اقول لصاحبها اي؟ قال له قل له اكلها الذئب. فقال له هذا الغلام، وبيوضح ليه قد ايه الاختيار سهل، قال له واين الله؟ واين الله؟ واين الله؟ فاعجب ابن عمر بطريقه تفكير هذا الرجل، طريقه تفكير العبد البسيط ده، ويروح ابن عمر يشتري الغنم ويشتري الراعي ويقول للراعي انت حر، ويقول له الغنم كلها بقت بتاعتك. اللي يسهل علينا دايما الاختيار هو ان احنا نكون عارفين ربنا سبحانه وتعالى. فعلى قدر ما يكون الانسان منا عارف ربنا سبحانه وتعالى، على قدر ما بيكون الانسان منا سبحان الله يسهل عليه الاختيار. كنت في درس في يوم من الايام وكنت بتكلم دايما ان بر الوالدين بيكون سبب للارزاق والكلام ده. فكان قاعد معايا شاب من الشباب اللي هم شغالين في الدهان بيدهنوا البيوت والكلام ده، فبيقول يا شيخ والله ان الدنيا كانت واقفه خالص وما فيش ارض، يعني ما فيش شغل، ما فيش شغل خالص، وانا معيش في جيبي الا 10 جنيه، وانت في نهايه الدرس قلت كل واحد النهارده يفكر قبل ما نخرج من الدرس ازاي يفكر والدته. فانا قلت خلاص انا هشحن لوالدتي رصيد ب 10 جنيه، ورجعت تاني اسال نفسي اقول طب ما هي ال 10 جنيه دي انا لو صرفتها دلوقتي انا معيش فلوس ومش عارف بكره في شغل ولا لا. وفضلت سبحان الله يقول لي فضلت ما بين نارين، يعني اجيب لها فعلا اشحن لها ب 10 جنيه ولا اعمل ايه؟ وهو حد على قد حاله جدا يقول لي والله العظيم يا شيخ انا قلت انا لا خلاص انا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكرم وربنا هيوفق، وانا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اذا راى مني الخير هيجازيني بالخير. فيقول سبحان الله شحنت لوالدتي ب 10 جنيه. يقول لي سبحان الله والله انا ما كملتش ساعه تجي لي مكالمه، احنا عندنا عماره عايزه تتشطب وتدهن دهانات بره وجوه، فدي تقوم بالشغلانه دي. قلت له اه انا موافق ان شاء الله. فقال لي خلاص الشغلانه دي مثلا هتكون مثلا ب 30,000 جنيه، مثلا مكسبك فيها مثلا 5,000 جنيه. يقول لي انا بقيت قاعد اقول سبحان الله، يعني اكن انا ادفع 10 جنيه وفاجأ النهارده 5,000 جنيه في ساعه. كلما ازداد الانسان لله بالله عز وجل معرفه، كلما كان سهل عليه الاختيار بين الحاجات دايما اللي بتكون النفس رايحه لها وهي لا ترضي الله. الانسان منا كلما ازداد معرفه بالله سبحانه وتعالى امتلأ قلبه خشية لله سبحانه وتعالى. ودي من أعظم ثمرات معرفة ربنا، إن العبد كلما ازداد معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما ازداد خشية لله سبحانه وتعالى، وبالتالي كلما كان أبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمة الله عليه كان بيقول كلمة جميلة جدا، كان يقول: فخشية الله متوقفة على معرفته. الخشية والخوف من ربنا مش شيء هنروح مثلا نشتريه من السوق مثلا، لا، الخشية والمعرفة، الخشية دي بيقول ابن القيم: وخشية الله متوقفة على معرفته. الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه كان بيأكد نفس المعنى، فبيقول: قال: العلم بالله وما له من الأسماء والصفات والكبرياء والعظمة والجبروت يوجب خشية الله، لذا قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين عرفوه سبحانه وتعالى، فلما عرفوه كانوا أكثر خشية لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وكان بعض الحكماء يقول: أخوف الناس من ربه أعرفهم به، أخوف الناس من الله أعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. وكانت في كلمة كده العلماء كانوا دايما بيرددوها على لسان عمر، يعني عمر كان دايما بيقول كلمة في شعر صهيب بن سنان الرومي، كان يقول عمر رحم الله صهيبا: لو لم يخف الله لم يعصيه، لولا الخوف اللي كان مالي قلب صهيب كان عصى ربنا سبحانه وتعالى، ولكن نظرا لوجود الخوف معرفة ربنا عز وجل في قلب صهيب سبحان الله، يعني كان عصى الله، ولكن لوجود الخوف لم يعص الله سبحانه وتعالى، لم يعص الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من ثمرات ربنا سبحانه وتعالى، من ثمرات معرفة ربنا سبحانه وتعالى، وعايزكم بالله عليكم تركزوا جدا جدا جدا في اللي جاي ده. شوفوا، أشرف علم تتعلموه وأفضل علم تتعلموه وأول علم تتعلموه قبل الفقه والتفسير والحديث إنك تعرفوا ربنا سبحانه وتعالى، تعرفوه بالأسماء والصفات، تعرفوه معرفة بجد. كان الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول إن أشرف العلوم بل غاية كل العلوم أن يعرف العباد وربهم سبحانه وتعالى. لازم وأنت بتتعلم الفقه تبقى عارف كويس جدا تتعلم الفقه عشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى، وأنت بتتعلم العقيدة، أنت بتتعلم العقيدة عشان تعرفي ربنا سبحانه وتعالى. بل لازم ناخد بالنا كويس جدا إخواننا وأخواتنا، لازم ناخد بالنا كويس جدا إن كل العبادات اللي ربنا أوجبها علينا ما أوجبها علينا إلا لنعرفه سبحانه وتعالى. معرفة ربنا سبحانه وتعالى، كان الغزالي الإمام الغزالي رحمة الله عليه يقول أشرف العلوم بل غاية كل العلوم أن يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني فعلا فعلا يا جماعة والله، يعني في كلمة كانت جميلة جدا للإمام العز بن عبد السلام، عايز أقف معاها شوية هقولها لكم كده وركزوا فيها شوية. الإمام العز بن عبد السلام كان بيقول: اعلم أن معرفة الذات والصفات مثمرة لجميع الخيرات العاجلة والآجلة. طول ما أنت بتعرف ربنا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ده يثمر ليك جميع الخيرات العاجلة والآجلة، العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة. ومعرفة كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، شوفوا اللي جاية دي، بص بقى: تثمر حالا عليا وأقوالا ثانية وأفعالا راضية ومراتب دنيوية ودرجات أخرى. تعالوا معلش واحدة واحدة، أعيد الكلمة تاني ونقف معاها برضو واحدة. كان بيقول: اعلم أن معرفة الله، أن معرفة الذات والصفات تثمر أو مثمرة لجميع الخيرات العاجلة والآجلة، ومعرفة كل صفة تثمر حالا عليا وأحوالا ثانية وأقوالا ثانية وأفعالا راضية ومراتب دنيوية ودرجات أخرى. يعني إيه الكلام ده؟ تعالوا كده يا إخواننا وأخواتنا نعرف مثلا أن الله سبحانه وتعالى هو القريب، ونبدأ نعرف قرب ربنا سبحانه وتعالى من عباده، وأنه قريب منهم يستجيب منهم الدعاء سبحانه وتعالى. لما الإنسان منا يعلم أن الله قريب مجيب للدعاء هيعمل إيه؟ ده يثمر لينا أولا أقوال ثانية، تلاقي الإنسان دايما يرفع إيديه ويدعو الله سبحانه وتعالى يا رب، ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويبدأ هذا العبد بالفعل يتعبد إن ربنا قريب. طب إمتى يكون ربنا قريب؟ لما أكون ساجد. ما هو ربنا بيقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالعبد تلاقيه هو ساجد بعد ما عرف صفة اسم الله القريب وصفة القرب، وان ربنا بيكون قريب لما بتكون ساجد، تلاقوه هو ساجد مش عايز يرفع راسه من السجود، اصل ربنا قريب مني قوي، ربنا قريب مني قوي. ويعرف كمان اقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الاخر، تلاقيه بقى سهل عليه انه يقوم بالليل في جوف الليل الاخر عشان يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. يا لما المعاني دي تستشعروها من قرب الله سبحانه وتعالى، أثمرة الدعاء، أثمرة سجود، أثمرة قيام في جوف الليل الآخر. شوفوا ده اللي كان بيقوله بقى ابن العز بن عبد السلام، تثمر حالا علي وأقوالا سنية وأفعالا رضية. طيب تخيلوا، تعالوا معايا كده، إن الإنسان منا يعلم أن الله سبحانه وتعالى منتقم، إن ربنا سبحانه وتعالى منتقم، بينتقم من أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب. قال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. لما اسم الله المنتقم يستقر في القلب، يثمر إيه؟ يثمر حالا علي خوف من الله سبحانه وتعالى، أقوالا سنية ذكر الله والاستغفار الدائم والتوبة الدائمة، كل ده علشان إيه؟ علشان أنا أتوب وأستغفر من الذنب ده اللي ممكن يكون سبب لعقوبة ربنا عز وجل ليا، وأفعالا رضية أقدم أعمال صالحة علشان ربنا ينجيني من الانتقام أو من العقوبة. طب تخيلوا في يوم من الأيام إن إحنا بنتكلم على اسم الله الستير، أن الله سبحانه وتعالى هو الستير. وسبحان الله، تخيلوا إن إحنا امبارح بالليل عصينا ربنا سبحانه وتعالى معصية كبيرة قوي، ومع ذلك إحنا وقفنا مع نفسنا كده، ففوجئت إن أنا رغم إن أنا عصيت ربنا سبحانه وتعالى بالليل كان ساترني، ما فضحنيش على رؤوس الأشهاد، ربنا سبحانه وتعالى سترني. ده يوجب إيه؟ ده يوجب حب ربنا سبحانه وتعالى. يا رب كم عصيتك وأنت تستر، يا رب كم عصيتك وأنت تحلم، يا رب كم عصيتك وإذا استغفرتك غفرت. تحب ربنا سبحانه وتعالى، تحب ربنا سبحانه وتعالى، قلبك كده يبقى مليان بحب ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ شوفوا انا كنت امبارح قد ايه بعصي وهو سترني وما فضحنيش بين الناس. تحب ربنا سبحانه وتعالى. فسبحان الله، كل صفه او كل اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى هتلاقيه يوجب عندنا كده نوع من انواع الاحوال القلبيه والاقوال السنيه والافعال الرضيه. ليه؟ احنا عرفنا ربنا سبحانه وتعالى. يا اخوات، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، يا اخواني، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هدفها الاساسي انه يعرف الناس من هو ربنا. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو الى الله. قال اهل التفسير: اي الى معرفته. قال الله عز وجل: وداعيا الى الله باذنه، اي الى معرفته، ان ربنا بعثني علشان اعرفكم من هو الله سبحانه وتعالى. دي بعض الثمرات. طيب ما احنا كلنا عارفين ربنا، احنا كلنا عارفين ربنا، انت ليه بتكلمنا عن المعرفه؟ بص، معرفه ربنا سبحانه وتعالى إخواننا وأخواتنا نوعين. النوع الأول بيشارك فيه كل الخلق، حتى البهائم، الإنس والجن، الطائع والعاصي، القريب والبعيد، في معرفة كده بنسميها معرفة الوجود. المعرفة دي اللي هي معرفة فطرية في قلوب كل الخلق، حتى والله الناس اللي ألحدت، يعني حتى الناس الملحدة، حتى الناس اللي عنده يعني أنا في مرة كان عندي مؤتمر في الكويت، كان عندي مجموعه دروس هناك وحاجات من كده، وانا راجع في الطياره كانت في عاصفه شديده جدا رمليه، وكان في مطبات غير طبيعيه، قعدنا نص ساعه في حاله من الرعب والهلع لا يعلم قدرها الا الله. احنا فعلا ايقنا ان احنا كلنا بنموت، والطيار يقوم نازل بالطياره مره واحده ويطلع ويطلع وينزل يطلع وينزل، والطياره كلها صراخ وبكاء، والناس في حاله بكاء رهيب، جنبي جنبي جنبي في الطياره، كرسي اللي جنبي على طول، واحد شاب كده عمال: يا رب يا رب يا رب لكن يا رب، الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. سبحان الله، احنا بمجرد ما عدينا العاصفه دي وشاء الله سبحانه وتعالى ان احنا نخرج منها سالمين. اصيب الولد ده بحاله ضحك هستيري، بيضحك فعلا ضحك هستيري. فبعد ما خلص بساله: يا ابني انت حبيبي، انت بتضحك كده ليه؟ قال لي: تصدق ان انا ملحد. فسبحان الله، يعني وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. هو كده، دي بنسميها المعرفة الفطرية، المعرفة اللي فطر على كل خلق، حتى اللي بينكر ربنا هو في وقت الضر هتلاقيه على طول بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. احد كبار الملحدين في احد المناظرات بيتسال يعني الا ترجو ان يكون لك يعني اله في وقت شدتك تفزع اليه؟ قال والله اشتاق اشتاق لهذا الاحساس. الشاهد انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان النوع الاول من انواع معرفه ربنا سبحانه وتعالى هي معرفه الوجود، ودي معرفه فطريه موجوده عند كل الخلق. كل الخلق عارف وجود ربنا عز وجل، ومش هي دي المعرفه اللي انا عايزها، لان هي كده كده موجوده. ولكن المعرفه اللي احنا محتاجينها علشان تغير فينا وتغير في سلوكياتنا ويبدا قلبنا بالفعل يتحرك بيها، هي ان قلبك فعلا يعرف ربنا سبحانه وتعالى معرفه بقى الاسماء والصفات والافعال، ثلاث حاجات. معرفه الاسماء والصفات والافعال. معرفه الاسماء والصفات والافعال. يبقى المعرفه عندنا نوعين، معرفه وجود، والمعرفة الثانية هي معرفة الأسماء والصفات والأفعال. طيب إزاي أنا بالفعل أبدأ قلبي يتعرف على ربنا سبحانه وتعالى؟ خطوات بسيطة جدا، وهي خطوات محددة معروفة. واحد، العلم بالله سبحانه وتعالى، دي أول خطوة. أنت إزاي تعرف ربنا سبحانه وتعالى أصلا؟ وأنا لو سألتك النهاردة يعني إيه اسم الله الحسيب، إحنا مش هنعرف. هو يعني إيه لما بقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني إيه يعني إيه اسم الله الحسيب أصلا؟ يعني إيه اسم الله الحسيب؟ يعني اسم الله سبحانه وتعالى الباعث. علشان كده بنقول اول خطوه لمعرفه ربنا سبحانه وتعالى وان القلب فعلا تبقى عنده العبوديه دي، اول خطوه ان احنا نعرف العلم، العلم بالله سبحانه وتعالى. طب كيف نصل لهذا العلم؟ عن طريق السماع، اسمعه كتير. انا مثلا عملت سلسله في شرح اسماء الله الحسنى، الدكتور محمد رطب النابلسي عمل سلسله في شرح اسماء الله الحسنى، الدكتور حازم شومان له سلسله في اسماء الله الحسنى. اسمع بقى، اسمع فلاشة صغيرة حط عليها السلسلتين ثلاثة الأسماء الله الحسنى. وأنا إحنا النهاردة أصبح معظم وقتنا في العربيات بتاعتنا، معظم وقتنا على تليفوناتنا، حطوا على التليفون النهاردة على الميمور عندكم مثلا، حملوا سلسلة من مثلا، خش على الساوند كلاود مثلا ونزل سلسلة الأسماء الله الحسنى مثلا، وابدأ النهاردة في طريقك للجامعة، جاي من الجامعة رايح مشوار، جاي من المشوار أنت رايحة في حتة جاية في حتة، شغلوا أسماء الله الحسنى، اعرفوا اعرفوا. فأول حاجة هي العلم، والعلم ده معناه إن أنا أسمع كتير من المشايخ والعلماء عن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى. والعلم ده على حسب شخصية كل إنسان منا، في شخصية النهاردة شخصية ما بتحبش تسمع، شخصية بتحب تقرأ، خلاص في عندنا موسوعة أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب نابلسي، موسوعة مهمة جدا لازم تكون موجودة في بيت كل واحد فينا. هاتوا سألني يقول لا أنا بحب أسمع كتير، خلاص اسمع. واحد يقول لا أنا شخصية بصرية بحب أشوف، خلاص شوف كتير، شوف كتير فيديوهات عن اسماء الله الحسنى. فاول حاجه عندنا العلم، اول حاجه عندنا العلم. الامر الثاني وده امر مهم جدا هو التفكر بقى. بعد ما تتعلم الاسم او تتعلم الصفه او تتعلم الفعل بافعال الله سبحانه وتعالى، مهم جدا ان قلبك بقى يبدا يفكر في ده كتير. ابدا قلبك يبدا يفكر في ده كتير. يعني ايه قلبي يبدا يفكر في ده كتير؟ بصوا انتوا عارفين لما السيده عائشه رضي الله عنها المنافقين قالوا عنها انها زنت حديثه الافك والكلام ده، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وبدا يقول لها يعني يا عائشه ان كنت قد المت بذنبي فاستغفري الله وتوبي اليه، وهي تقول للصديق يا ابي اجب عني رسول الله، يقول لها لا اجد ما اقول رسول الله، يا امي اجيبي عني رسول الله، تقول لها لا اجد ما اجيب رسول الله. وسبحان الله في النهايه النبي صلى الله عليه وسلم يعرق وينزل عليه الوحي بقول الله سبحانه وتعالى يعني ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. فام السيده عائشه بتقول لها امي اشكري النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لها لا. شوفوا هنا بقى التفكر، بل والله اشكر ربي الذي انزل براءتي. هي هنا عرفت بسرعه، عرفت بسرعه ان هنا ربنا سبحانه وتعالى هو الحسيب، اي هو الذي يدفع عني ويكفيني شر هؤلاء. فقامت بسرعه ربنا سبحانه وتعالى هنا اتفكر بقى. النوع الامر الثاني بعد العلم، بعد ما انا عرفت الاسم ده، النوع الثاني بقى هو التفكر. يعني ايه التفكر؟ ايه اثار هذا الاسم في حياتي؟ ايه اثر الاسم ده في حياتي؟ يعني النهارده مثلا، مثلا لما نقول مثلا انت مسافر مثلا النهارده، سمعت عن اسم الله الرفيق، سمعت عن اسم الله الرفيق، على رفيق في احكامه رفيق في تشريعاتي. كنت انت مسافر القاهرة في شهر رمضان، فانت السفر الجو حر شديد او سفر طويل، وسبحان الله فوجئت كده وانت قاعد بقى في العربية في الحر الشديد والتعب والارهاق بتاع السفر، ف فتذكرت رفق الله عز وجل بك انه وضع عنك الصيام، ورفق الله بك انه وضع عنك شطر الصلاه، ورفق الله سبحانه وتعالى بك انه شرع عليك مساله الجمع بين الصلوات، كل ده من باب التخفيف عليك. التفكر ده يوجب ايه؟ تلاقي لسانك بصعب يقول يا رب يعني لك الحمد على هذه التشريعات اللي كنت فيها رفيق بيدك. سبحان الله. يبقى بعد العلم تيجي مرحله التفكر، تيجي مرحله التفكر، والتفكر ده هو اللي هيثمر الامر الثالث بقى عندنا، وهو العمل. التفكر ده بالقلب اهو، وهو قلبي بدا يتفكر في الاسماء والصفات، تتحول بعد ذلك بقى مساله التفكر ده لعمل. تعالوا نضرب على ذلك مثال. انا الان عصيت ربنا سبحانه وتعالى معصيه كبيره جدا، عرفت، علمت المرحله الاولانيه، علمت ان الله سبحانه وتعالى هو الغفور، وانه سبحانه وتعالى مغفرته وسعت كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء. بدات اتفكر، هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى الذي يعني تسمى بهذا الاسم ووصل قوي اللي انا عملتها دي؟ ما هو الشيخ قال ان ان الله يغفر الذنوب جميعا، يبقى انا عرفت، بدات اتفكر، قلبي يقول لي ربنا بيقول هيغفر الذنوب جميعا، طب اعمل ايه؟ قوم توب بقى. التفكر ده يورث ايه؟ يورث بقى الاقوال والافعال، الاستغفار والندم والتوبه، يشتغل في طاعه الله، يقوم يصلي ركعتين توبه، قلبي يوصل ايه؟ يبقى المعرفه نوعين، معرفه وجود ومعرفه اسماء صفات وافعال. المعرفه اول حاجه لعب ان انا اسمع كتير او اقرا كتير او ارى كتير ما يتعلق باسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العلى. العلم ده يدفع القلب للتفكر، وهي دي عبوديه القلب اللي احنا كنا عايزين نوصل لها، هي دي عبوديه القلب اللي عايزين نوصل لها. القلب بقى يبدا يتفكر، يبدا يتفكر زي ادم عليه الصلاه والسلام لما اكل من الشجره وفر بين الاشجار، فناداه الله عز وجل يا ادم افرارا مني. هنا بسرعه ادم بقى تذكر اسم الله سبحانه وتعالى السميع البصير الرقيب الشهيد، ان الله يراه ومطلع عليه، فقال لا يا رب حياء منك يا رب، انا مكسوف حياء منك يا رب. هنا بقى العلم اورثه ايه؟ اورثه تفكر، التفكر اورثه ايه؟ اورثه العمل، وهو ده المطلوب، وهو ده المطلوب. القلب بدا يصلح بمعرفته لله سبحانه وتعالى، بدا القلب يعطي اوامر للبدن انه يتحرك في طاعه الله بما يتوافق مع هذا الاسم، فكانت النتيجه ان القلب صلح والجوارح صلحت، وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا عايزينه. اختم معاكم بموقف اخير، على قدر ما بنعرف ربنا سبحانه وتعالى بالثلاث اصول دول، العلم والتفكر ثم العمل، على قد ما الدنيا كلها بتتغير. صديق رضي الله عنه لما حصلت الرده، جيش الروم نازل من الشمال على المدينه، جيش فارس جاي من الشرق، المرتدين طالعين هم كمان من جنوب المدينه علشان يغزوا المدينه، وفي الوقت ده كل الصحابه يعني يكاد يكون الياس تسلل الى قلوبهم، حتى ان عمر قال يا ابا بكر اغلق عليك باب دارك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، خلاص الاسلام انتهى. وسبحان الله، فقام الصديق قويا شديد البأس وقال والله لاخرجن اليهم، ولو لم تخرجوا لاخرجن اليهم وحدي، وخرج يقاتل وياخذ من يشد من ازر الصحابه ويقوي الصحابه ويشد من عزم الصحابه، لدرجه ان الصحابه تقووا وبدا يرسل جيوش للمرتدين وجيوش للروم وجيوش لفارس، وما هي الا ايام قليله حتى استقرت دوله الاسلام، المرتدين عادوا للاسلام وقتل منهم من ادعى النبوه وبعضهم تاب ورجع، جيش فارس تادبوا وانتصر المسلمون عليهم، جيش روم تأدبوا وانتصر المسلمون عليهم، وفتح بدأ ياخد خطوات لفتح بيت المقدس رضي الله عنه. في آخر اليوم قال ابن مسعود فرأيت رجلا يقبل رأس رجل، فقيل له من المقبل ومن المقبل؟ قال أما المقبل عمر، وأما المقبل فأبو بكر. عمر يقول أبكر والله لولاك لضاع الإسلام. وكان أبو بكر بن عياش يقول لك السؤال بقى ده كله ليه؟ الصحابة رضي الله عنهم اللي كان عند الصديق في هذا الوقت، أنت ليه ما خفتش؟ ما دخل قلبي خوف ولا فزع منذ قال النبي إنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا. أنا من يوم ما تعلمت الدرس المتعلق بمعرفة ربنا جوه الغار من النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا معانا، وطالما أنت على الحق فربنا سيؤيدك وينصرك ويعينك، وإن الحق إن شاء الله طالما أنت على الحق يبقى إن شاء الله النصر قريب منك، ما دخل في قلبي خوف ولا فزع منذ هذا اليوم. لما يعرف الإنسان منه وأن الله ناصره وأن الله سبحانه شديد البأس، علم أن الله سبحانه وتعالى هو الحسن في النار، حسبي الله ونعم الوكيل. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، شوفوا فزادهم الله وقالوا حسبنا الله. هنا شفتم التفكر في اسماء الله وصفات الله، بعد كده التفكر القلبي العمل القلبي ده مع تتعامل مع الموقف اللي احنا فيه. ما تنسوش ايضا ونختم برضو بالموقف ده معلش، ما تنسوش ايضا يوسف عليه الصلاه والسلام، يوسف اللي كان يعرف ربه سبحانه وتعالى من مجالس يقعد مع ابنه يقول له يا ابني ان ربك حكيم عليم، بالك عليه الصلاه والسلام ربنا مطلع على ما تفعل، ربنا عليم يعلم ما تقول وما تفعل ويعمل يعلم خاطرك وما يدور في قلبك. امراه العزيز قالت له هيت لك، قال لها ايه؟ معاذ الله، ربنا فين؟ انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. هو ده تفكر القلب، اصله انا بعصيه يبقى هيعاقبني، لان ربنا منتقم بينتقم من عصاه ان لم يتب ويرجع اليه. ادت الى ان القلب يتفكر فالعمل ايه؟ اعطى الاوامر للجوارح ان هي تنطلق بعيدا عن الفتنه، واستبق الباب جير يوسف عليه الصلاه والسلام. بعدها قال رب السجن احب الي مما يدعونك فيه. كل ده جاي منين؟ جاي من المعرفه، كل ده جاي من المعرفة. يبقى إذن العبودية الأولانية ربنا سبحانه وتعالى فرضها على العباد هي عبودية معرفة الله سبحانه وتعالى. خدنا النهاردة إن هي أفضل العلوم وأهم العلوم وأوجب الواجبات، خدنا حكمها وخدنا بعض من ثمراتها وخدنا أنواعها ومعرفة ذاتنا التطبيق العملي إزاي نستفيد سبحانه وتعالى عن طريق 3 حاجات: العلم، التفكر، ثم بعد ذلك العمل. الواجب العملي بتاعنا النهارده، الواجب العملي بسرعه النهارده، اللي جنبيه مكتبه هينزل يشتري كتب عن اسماء الله الحسنى وصفات العلى، في كتب دكتور محمد راتب النابلسي مهمه جدا، كتب الدكتور شيخ خالد ابو شادي اسماء الصفات اسماء الجمال واسماء الكمال صفاء الكلام ده، الرسالتين بتوعه جمال جدا في هذا الباب. عندنا ايضا الشيخ ناصر الجليل له رساله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ايضا في اسماء الله الحسنى كتب مهمه جدا لازم تكون موجوده في البيت عندنا، وانا دايما بقول ان الكتب دي لا تقل عن في الاهميه عن وجود مصحف في البيت، عن وجود المصحف في البيت. الامر الثاني ومع كل اسم النهارده انا اخذت الاسم هتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه العلم، ان انا اعرف كل ما يتعلق بهذا الاسم، ثم بعد ذلك التفكر، ثم بعد ذلك اطبق هذا الاسم عملي بقى في حياتي. لو عملنا كده يبقى كده في الفعل القلب يحييه الله سبحانه وتعالى، يحييه الله سبحانه وتعالى بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فعلا شيخ